بعض المستعمرين الأوروبيين في إحدى البلاد الإسلامية لما كان واحد مجموعة منهم بتحاول قتل أو غفش مسلم. فبعد ما خرجوا من غفش بيستكي واحد منهم إلى من حوله إن هؤلاء ناس مترحشون. هم مترحشون لأنه هو يحاول أن يذبح عض يده. عض إيديه فعلا متوحش. إزاي عض إيديه؟ فهكذا يعني حضارة الغرب المجرمة تمسح شعث الكلب. الكلاب تعظم هناك وتوقر وتوهب لها لباس وتعيش حياة يعني في غاية الطرف وتبني قلوب الأمهات والأباء ويعني الشعوب. فهذا هو يعني الحضارة الغربية وقد يعني بدلت كل توقاتها حتى نعرف شيء يرغب. الآن آخر شيء النهاردة التعرفات بعد هذا ما حصل بدأ بقى النظرة تحت وقت في الدوائر وقد النموذج من نماذج الشخص الذي ينطبق عليه خبر الشاعر باء بالسخطتين فلا عشيرته رضيت عنه ولا أرضى عنه الإعدام. يعني كل اللي فعله الناس عرفت هو غضبين عليه كل شيء هو اللي مسؤول بعد كل ما تعلم فإذا به يتحصن الآن في القرآن وفي الإسلام وفي ذكر الله ويقول يعني نحن أمة كما وصفنا القرآن أمة مجاهدة ولن نستسلم إلى آخره. الآن القرآن الآن نعم اطلق حماس ما دام من المزاح اليهود اطلق بتوع حماس من السجون وهل كانوا من السجون الله المستعان. فنحن يعني بلا شك نحن في وضع يعني مؤلم خاصه واننا منذ هذه المعاهدات ونحن في الايه نحن نهضت ونحارب بكل صوره في عقيدتنا في اخلاقنا في كل شيء في النازل. اما يعني اليهود فقد حاولوا بلادهم الى سرسانه من الاسلحه النوويه والذريه ونحو ذلك ومع ذلك فنحن على ثقه بعض ذات سبحانه وتعالى لان الهزيمه ليست حاله عسكريه وانما حاله نفسيه. فيعني الله سبحانه وتعالى تكفل بانه يبعث على اليهود هذا الضمان الهي واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسوغهم سوء العذاب. فاليهود لن يستريحوا ابدا لن يذوقوا طعم الراحه حتى لو قامت لهم دوله ورفع فوق رؤوسهم علم. فهذا اهل الايه من ايات الله مع ما هم فيه من العتاد العسكري والقوى العسكريه السديده الا انهم في حاله الضعف والخور والجبن والهلع ما هو معلوم. واذ تاذن ربه ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب الى يوم القيامه. فهذه سنه الماضيه من الله سبحانه وتعالى ولن ينعم اليهود ابدا يعني هذا السلام الذي يزعمون او الذي يتصنعون اليه. ونحن يعني مع ما يلقى اخواننا الان في فلسطين يعني عزاؤنا هو ما فعل الصحابه من قبل في غزوه احد حينما قالوا للمشركين يعني قتلاكم قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. من يقتل من المسلمين فهو الى الجنه باذن الله وقتلاهم في النار. ونقول ايضا الله مولانا ولا مولى لكم. فهم يعني يحتمون وراء امريكا وراء يعني الغرب الكافر الظالم وينبغي لنا ان ناوي الى الله سبحانه وتعالى وان نعتصم بحبله من شر هؤلاء يعني اجمعين. فقول الله تعالى هنا الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب وهم بنو النضير واخوتهم معهم اخوه دين واعتقاد أو أخوة صداقة وموالاة لأنهم كانوا معهم سرا على المؤمنين لئن أخرجتم يعني من دياركم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لا نطيع في خذلانكم أحدا أبدا يعني سواء الرسول صلى الله عليه وسلم أو المؤمنين وإن قتلتم لننصرنكم يعني لنعاوننكم. قال ابن جرير ذكر أن الذين نافقوا هم عبد الله ابن أبي ابن سلول وبيعة ومالك ابن نوفل وسويد وداعش بعثوا إلى بني النضير حين نزل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للحرب أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم وإن قتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم. فتربطوا لذلك من نصرهم لا ترقبوا أن يأتوا لينصروهم ضد الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يفعلوا وقذف الله في قلوبهم الرعب فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة يعني السلاح كما تقدم بيان ذلك لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا